السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، فالاكرام على موعد مع شرح كتابي سنن أبي داود، وإن شاء الله اليوم على مشارف الانتهاء من كتاب الأدب في السنن. طبعا نأخذ الكتاب من أول، تقينا بعض الكتب من السنن يعني نشرحها، لكن اليوم إن شاء الله ختاما يكون من كتاب الأدب الذي قد امتد معنا عدة شهور بالشرح. نسأل الله عز وجل أن يسر لنا الإتمام ويبارك لنا في ذلك ويتقبله منا، ثم يكون بعد ذلك الاستشارة على المشاورة على أن نبدأ من الأول، من أول السنن، أننا ما بدأناها من الأول، أم نكتفي بهذا القدر على أننا يعني يكون النوع لدرس آخر. المهم الآن نشرع في ما تبقى من هذا الأبواب لهذا الكتاب، ووقفنا عند باب في قتل الحياة، باب في قتل الحياة. وقال المؤلف رحمه الله عليه: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان عن أبي عجلان، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سلمناهن منذ حاربناهن، ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا. وحدثنا عبد الحميد بن بيان السكري عن إسحاق بن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحياة كلهن، اقتلوا الحياة كلهن، فمن خاف فأرهن فليس منا، فليس مني. وحدثنا ابن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا موسى بن مسلم قال: سمعت عكرمة يرفع الحديث فيما أرى إلى ابن عباس قال رضي الله عنهم، رضي الله عنهم جميعا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الحياة مخافة طلبهن فليس منا، ما سلمناهن منذ حاربناهن. وحدثنا أحمد بن منيع، حدثنا مروان بن معاوية عن موسى الطحاني قال: حدثنا عبد الرحمن بن صابت عن العباس بن عبد المطلب أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نريد أن نكنس زمزم، إن نريد أن نكنس زمزم، وإن فيها من هذه الجنان يعني الحياة الصغار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن. وحدثنا مسدد، حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الحياة وذا الطفيطين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. قال: وكان عبد الله يقتل كل حية وجدها، كل حية وجدها، فأبصره أبو لبابة أو زيد بن الخطاب رضي الله عن الجميع، وهو يطارد حية، فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت. حدثنا القعنبي عن مالك بن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الطفيطين والأبترة، فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما وجد بعد ذلك يعني بعدما حدثه أبو لبابة حية في داره، فأمر بها فأخرجت يعني إلى البقيع. وحدثنا ابن السرحي وأحمد بن سعيد الهمداني قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة عن نافع في هذا الحديث قال: نافع: ثم رأيتها بعد في بيتي. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن محمد بن ابي يحيى قال حدثني ابي انه انطلق هو وصاحب له الى ابي سعيد يعودانه، فخرجنا من عنده فلقينا صاحبا لنا وهو يريد ان يدخل عليه، فاقبلنا نحن فجلسنا في المسجد، فجاء فاخبرنا انه سمع ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الهوام من الجن، فمن راى في بيته شيئا فليحرج عليه 3 مرات، فإن عاد فليقتله فإنه شيطان. وحدثنا يزيد بن موهب الرملي، حدثنا الليث عن ابن عجلان عن صيفي أبي سعيد مولى الأنصاري عن أبي السائب قال أتيت أبا سعيد الخدري، فبين أنا جالس عنده سمعت تحت سريره تحريك الشيء، فنظرت فإذا حية، فقمت، فقال أبو سعيد ما لك؟ فقلت حية ها هنا، فقال فتريد ماذا؟ قلت أقتلها، قال فتريد ماذا؟ فقال فتريد ماذا؟ قلت أقتلها، فأشار إلى بيت في داره تلقاء بيته، فقال إن ابن عم لي كان في هذا البيت، فلما كان يوم الأحزاب استأذن إلى أهله، وكان حديث عهد بعرسه، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يذهب بسلاحه، فأتى داره فوجد امرأته قائمة على باب البيت، فأشار إليها بالرمح، فقالت لا تعجل حتى تنظر ما أخرجني، فدخل البيت بها حية منكرة فطعنها بالرمح، ثم خرج بها في الرمح ترتقد، قال فلا أدري أيهما كان أسرع موتا الرجل أو الحية، فأتى قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ادعوا الله أن يرد صاحبنا، فقال استغفروا لصاحبكم، ثم قال إن نفرا من الجن أسلموا بالمدينة، فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروه 3 مرات، ثم إن بدا لكم بعد أن بعد فإن ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد 3. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن عجلان بهذا الحديث مختصرا قال فليؤذنه 3، فإن بدا له بعد فليقتله إن فإنه شيطان. وحدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا مالك عن الصيفي مولى ابن أفلح قال أخبرني أبو السائب مولى هاشم بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري فذكر نحوه وأتم منه، قال فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. حدثنا سعيد بن سليمان عن علي بن هاشم، حدثنا ابن ابي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن حياه البيوت، فقال اذا رايت منهن شيئا في مساكنكم فقولوا انشدكن العهد الذي اخذ عليكن نوح، انشدكن العهد الذي اخذ عليكن سليمان الا تؤذونا فان عدنا فاقتلوهن. وحدثنا عمرو بن عون، اخبرنا ابو عوان عن مغيره عن ابراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال اقتلوا الحياه كلها الا الجان الابيض الذي كانه قضيب فضه. قال ابو داود فقال لي انسان الجان لا ينعرج في مشيته، فاذا كان هذا صحيحا كانت علامه فيه ان شاء الله. طب هذه مجموع الأحاديث التي ذكرها الإمام أبو داود في هذا الباب في باب قتل الحياة، قرأناها جميعا، سنبين ما فيها من أحكام بإذن الله تعالى. وتبويبه باب في قتل الحياة، على أن الأصل كما جاءت الأحاديث بجواز قتل الحياة، بل قد جاء بوجوب قتل الحياة إن استطعنا أن نقول ذلك، وهذا هو الصحيح لمن استطاع ذلك وجوب قتل الحياة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما سلمناهن منذ حاربناهن أي عادينهن. العداوة موجودة بين الآدمي أو الإنسان وبين الحياة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عديناهن منذ سلم، مثلا ما قلنا منذ عديناهن، وجاء أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، بقتل الحياة، إلى ما جاء الاستثناء كما سنبين في حياة البيوت. وهذا اللفظ مطلق، لأن تبويب الإمام قال باب في قتل الحياة، يعني يشمل الحياة التي في البراري، في الفلوات، في البيوت، في الحدائق، في البساتين، في الحقول، في كل مكان، إلا ما جاء الاستثناء كما جاء في بعض الحديث على حياة البيوت أنهم تحرج عليهن ثلاثا ثم بعد أو يحذروا ثلاثا ثم بعد ذلك إن أبوا أن يخرجوا فللمرأة أن يقتلوا. لكن في غير البيوت جاءت النصوص بالمبادرة إلى قتلهم من أول ما ترى تقتله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهن منذ حرمنهن، يعني العداوة موجودة بين الإنسان وبين الحياة، لا مسالمة بينهم، وكان هذا حصل لأن الحياة تضر وتعدو على الإنسان، فالعداوة بينه وبين الإنسان مستمرة، فالمرأة عليه أن يقاتلهن. ذلك كأنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الأمر بقتل الحياة حتى لا تضر الغير ولا تضرك، يعني هنا فيه حرص على أن المرء يقتل الحية إذا وجدها. أولا فيه إذن بالقتل، بل فيه علو على أنك ليس مني أو ليس منا، هذا دلال على أنه وجوب القتل إذا رأيت الحية. طبعا هذا لمن استطاع، المسألة في الواجبات كلها معرضة بالاستطاع، لكن نقول من استطاع وجب. ليش؟ لأن الحياة تؤذي، فإن تركتها قد تؤذي غيرك وقد تقتل، لكن بقتلك فأنت رفعت الضرر عن نفسك وعن غيرك من المسلمين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهن منذ حاربنهن. البعض نقل كما قال صح عون المعبود بأن العداوة كانت بين من بداية من آدم عليه السلام، ولأنها كانت بين آدم وبين إبليس، فهذه أصل العداوة، لكن هذا لم يثبت شرعا، ليس فيه دليل على ذلك، على أن هذا المقصود. والحديث الأول تراجمه إسحاق بن أبي إسحاق ثقة، حدثنا سفيان بن عيينة وثقة، بن عجلان محمد بن عجلان صدوق، أخرج البخاري تعليقا، عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي أحد السبع المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم غني عن التعريف، قد ترجمنا لهم. ثم حديث الذي يليه قال اقتلوا الحياة كلهن أو كلهن، فمن خاف تأرهن فليس منه، وهذا دلال على الأمر بقتل الحياة، تصريح، وقال كلهن يعني كل للعموم، كل الحياة في جميع الأحوال وفي الأزمان وفي البقاع، يعني حتى دخل فيها القتل في الحرم كما جاءت خمس فواسق ومنها الحية، فإذا تقتل الحية في جميع الأحوال والأزمان والبقاع إلا ما جاء النص اللي خصص كما سيأتي معنا في البيوت. ورجع في رواية أبو هريرة عند الحاكم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، وكنا نتعرض إليها في البلوغ والبرامج الأسبوع الماضي، في اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. إذا جاء الأمر بقتل الحياة حيثما وجدت، بل قال النبي من ترك قتل الحياة مخافة طلبهن فليس منا، يعني طلبهن يعني خاف أن تتبعوا فتقتلوا، أو خافت أن يطلبناه بثأر. وأنا سلمان مسألة الثأر هذه لو كانت من الجن، وهذا الذي حدث مع الرجل الذي قتل، قتل الحية وقتل. لكن المقصود هنا بأنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل، بقتل الحياة، قال كل حية. حديث عبد الحميد بن بيان السكري، وقلنا السكري هذا نسبة إلى أنه كان يبيع السكر، وهذه موجودة في النسب الرواة أحيانا إلى ما يفعلون، فتمر علينا من قبل، هذا كان نسبة لبيع السكر، وإلا قد لا يشترط، يعني عندنا أيضا راوي يسمى أبو حمد السكري، هذا لم يكن يبيع السكر، ولكنه نسب إلى السكر لأنه كان حلو المنطق، وكان كلامه جميل كأنه مثل السكر، فقيل فنسب عليه السكري أو لقب بذلك، أقول لقب نسبة أو يعني نسبة إلى هذا، إلى غير ما يتبادر إلى الذهن. وأيضا عندنا كان خالد الحذاء، وهذا يسمى الحذاء ليس انه يبيع الحذاء او انه يصنعه، بل كان يجالس الحذائين فلقب بذلك خالد الحذاء. وهكذا اسحاق بن يوسف الازرق وثقه عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق اخرج البخاري تعليقا. قاسم بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود حفيد هذا ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة عن أبي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبيه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم الحديث الذي أيضا ابن عباس بنفس المعنى الذي لي ثم حديث العباس نفسه عند عبد المطلب انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نريد ان نكبس زمزم وان فيها من هذه الجنان، جنان الحياه الصغيره سميت بالجنان، فامر الانسان بقتلهن. حديث عموما فيه نظر في ثبوته، وان كان يعني فيه انقطاع بين عبد الرحمن بن الباسط وابن العباس، بعض قال لم يسمع عبد الرحمن بن الباسط بن العباس والبعض صحح السماع منه يعني، لكن النظر فيه بانه لما اخبر العباس النبي صلى الله عليه وسلم بان في زمزم بعض الحياه الصغار فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وسماهم الجنان من الجن او من مسخ الجن. بعضهم قال انه ان الجنان من مسخ الجن كما وسخت القرده من بني اسرائيل. ثم الذي يلي وهذا فيه الاستثناء كما سنبين له حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابطل الحياة وزاد الطفيطين والأبطر. قال اقتلوا الحياة واقتلوا ذات الطفيطين والأبطر. ذات الطفيطين هذا بيكون على ظهره خطان أبيضان وقيل نقطتان، هو من الحياة لكن قولنا سلم اقتلوا الحياة وذات الطفيطين ذكر الخاص بعد العام، ذكر الخاص بعد العام لأن العام الحياة. وطفيطين هذا خاص، هذا من باب ذكر الخاص بعد العام أو من العطف الخاص على العام كما قال سبحانه وتعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان. وإلا فالذات طفيطين نوع من الحياة لكنه، والأبطر أيضا قالوا صنف من الحياة أزرق مقطوع الذنب. لكن بين سلم لماذا اختص القتل لهؤلاء ذات طفيطين والأبطر؟ لأن الله عز وجل جعل لهم قدرة، قال يلتبسان البصر يعني يخطفان بصر الإنسان، وقال ويسقطان الحمل يعني المرأة الحامل تسقط، قال يسقط الولد ويذهب البصر. وهذه قالوا بعضهم مجرد نظر هذه النوع من الحياة إلى الأدمي في عينه جعل قدرة له أن يخطف البصر، ونظر هذه الحية إلى الحامل تسقط بمجرد النظر قالوا ذلك. والبعض قال أنهم يلسعان مكان البصر يعني يهجمان على مكان يلسعان مكان البصر فيذيبان البصر، وأيضا المرأة فيسقطان. والصحيح يبدو الله الأول بأن بمجرد النظر إلى الآدمي يسقط إلى عينه يذهب البصر، ومجرد النظر إلى المرأة يسقط الحمل. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هؤلاء يقتلن، وحتى يقتلن لو كانوا في المدينة في الدار، أن سنبين جاء استثناء في قتل الحية التي تكون في الدار إلا بعد أن يحرج عليها ثلاثا لعلة، وإنها قد تكون من الجن ومن الجن المسلم. لكن ذات الطفيطين والأخطر لا يتمثل بهم الجن، لا يتمثل الجني بهم، يعني ذوات البيوت جاء النهي عن القتل مباشرة إلا بعد التخريج سلاسل كما سنبين. لكن لو كان من زبط فيطين أو الأخطر فهذا ليس من الجن. يعني ليس من الجن المسلم، لا يتنفس الجن المسلم به، وإلى أحيانا الجن يتنفس بالحية ويكون في شكل الحية، قد يكون مسلم وقد يكون شيطان كما سنبين. فجاء النهي عن ذوات البيوت لأنه في زمن يسلم أسلم بعض الجن، سبعة من الجن في المدينة، فتبقى منهم أناس. فلما قتل الرجل كما سيأتي معنا، لما قتله دخل البيت وجده لم يمهله ثلاثا فقتله، فكان الجن اقتصوا من الرجل فقتلوه قصاصا، بعضهم قال ذلك، وهذا سبب القتل الذي حدث بين الرجل والبينة الحية، إنه كان من الجن المسلم فقتله قبل أن يأذن له أو يحرج عليه أن يخرج، فكان القصاص فيه، بعضهم قال ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. ذلك جاء الاستئذان في حياة المدينة إنه قد تكون من الجن، الجن المسلم، فإن أذن فسيخرج، وكان مسلم أذن له ثلاثا سيخرج، وإلا لم يخرج فهو شيطان، إما شيطان أو جن أو حية عادية لا تفهم طبعا فيتقتل، أما ما يكون شيطانا رفض أن يخرج فيقتل، لأنه ليس فيه قصاص فيه، لأنه لو كان من الجن المسلم قد يقتص من ممن قتله قبل أن يأذن له ثلاثا من باب القصاص بين الجن والأذن. وهذا الذي جاء فيه استثناء تحريق التحريج كما قال يحرج على حياة ذات البيوت، لأن الجن قد يتمثل به. وهذا كان يفعله أولا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، كان يقتل كل حية وجدت كما جاء في الحديث أبو لبابة. فلما بين له أبو لبابة أن النبي نهى عن ذوات البيوت كما جاء في حديث أبو سعيد بعد ذلك لما بينه أيضا، فانتهى، كان يطارد كل حية ويقتلها. فأبو لبابة رأى ذلك ابن عمر فأخبروه بحديث السلام فامتنع بعد ذلك، حتى قالوا أمسك ابن عمر عن قتل الحية ولم يراجعهم ما دام بلغاه النهي، امتثال امتثال. ثم جاء حديث الذي بعد حديث النبي عن ذلك أن رسول الله نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا أن يكون غط فيطين والأفضل كما بينا، وبين العلم يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. الحديث الذي يليه بنفس الباب أيضا حديث كلام سعيد الخدري، وقد بينا بأنه أخبر عن هذا الرجل، وهذا الرجل كان في غزوة الأحزاب في غزوة الخندق، وكان جديد العرس يعني كان متزوج حديثا، فلما نودي على الجهاد ترك زوجته وخرج يعني يلبي نداء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في أثناء غزوة الخندق استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع لأهله كما قال الله عز وجل إن استأذنوك لبعض شؤونهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بحاجته الرجوع إلى أهله لبعض، ثم أخبره أن يكون معه سلاح. البعض قال إن قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن يكون معه السلاح خوفا أن يتعرض له أحد من اليهود في غزوة الخندق لما كانوا متحزبوا على المسلمين، فقال له خذ معك سلاح. فلما رجع وجد امرأته واقفة على باب البيت، طبعا واقفة ليست في هيئتها التي تخرج بها بل في هيئتها في الداخل، فأراد أن يضربه هو بالرمح، فقالت له انتظر حتى ترى باب الداخل ما الذي أخرجني. فلما دخل وجد حية منكرة يعني شكلها يعني يصعب النظر إليها، فرماها بالرمح وخرج بها. لكن الحديث يقول بأنه استرعى أو تصارع هو رماها، فقال الراوي ما أدري أيهما قتل أحدهما الأول، فالحية قتلته وهو قتل الحية. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلبوا منه الدعاء، ظنوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يدعو فيقوم الرجل من موته أو أنه يعني يفيق إن كان فيه شيء، فقال أنا سلم استغفروا لصاحبه. وقال أبو سعيد في رواية الحديث إن الهوى من الجن، إن الهوى من الجن، يعني لن يقول إن بعض الحياة تكون من الجن. وهذا دلالة على أن الحياة أو الجنة تتشكل كما قلنا. وهذا الذي قال ابن عيسى بعد ذلك على أن حياة البيوت لا تقتل مباشرة، يحرج عليها ثلاثة، أن يقول لها أخرج أو أنشدك بالله واليوم الآخر أن تخرج، ويقول له ثلاثة أو يتركه بعد أن يقول له ثلاثة أيام. إن كان من الجن المسلم لأنه أحيانا يكون من الجن المسلم سيخرج، ولم يكن من الجن المسلم فإنه شيطان أو حية لم تفهم، حية فقط ليست، فهنا له أن يقتل. وهذا الذي حدث مع الرجل أنه قتله قبل أن يؤذن له تقريبا، فقالوا بعض كما قال عليه السلام أن هناك سبع من الجن أسلموا لما عرض عليهم الإسلام الإسلام في المدينة، فبعضهم قال أن سبب قتلهم للرجل لأنه كان من الجن فقتلوه قصاصا، هذا يبعد أن الرجل لم يقصد أن يتعمد القتل على أنه جن مسلم، بل هو قتل لأنه حي. البعض فسروا ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لصاحبكم، ثم قال إن نفر من الجن أسلموا بالمدينة، إذا رأيتم أحدا منهم فحذروه ثلاث مرات، ثم إن بدأ لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد الثلاث، لأن هذا لن يكون من الجن المسلم، إما من الشيطان أو من الحية التي لم تفهم الكلام فتقتل بعد ذلك. فأصبح هذا استثناء في حياة المدينة أن يفعل ذلك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث أن شدكنا العهد الذي أخذ عليه كنا الوحف والعهد الذي أخذ عليه سليمان، كانوا فيه بيان كيفية التحريج، كيف تحرج عليه أو التحذير، العهد الذي أخذ عليه كنا الوحف وسليمان. والبعض قال أن نوح في السفينة كان أخذ العهد على من كان معه أن لا يعتدوا على أحد، وسليمان سخر الله عز وجل له الجن والإنس والطير وعلمه منطق الطير، فيبدو أن هناك كان فيه أيضا أنه لا يرزون أحد الذي أخذه العهد عن سليمان. الحديث هذا تحديدا فيه بقال، يعني فيه بقال يعني غائلا يسمى فيه ضعف هذا الحديث الذي فيه، لأن فيه علي بن هاشم صدوق، وفيه أيضا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وصدوق سيء الحفظ، وهذا سبب ضعف الحديث محمد بن رحمن بن أبي ليلى. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اقتل الحياة الثلاث، اقتل الحياة كلها إلى الجان الأبيض. اقتل الحياة إلا الجان الأبيض، وقالوا هذه كلها إلا الجان الأبيض الذي كان لأنه قضيب فضة. وكأن هذا الجان الأبيض مقصود فيه بأنه جن من الجن المسلم، وكان الحديث هذا فيه انقطاع أيضا، لأن إبراهيم النخعي وابن مسعود، إبراهيم النخعي لم يسمع من ابن مسعود، في انقطاع، لذلك البعض لم يصحح هذا الحديث، وذكر هنا لفتة أبو داود، إمام أبو داود رحمه الله، على أن علامة يعرف بها أن كانت هذه الحية من الجان أم غير الجان، قال الجان عندما يسير أو يمشي لا يتلوى، الجان لا يتلوى. فإن كانت الحية تسير باستقامة فقالوا هذا أقرب أن يكون من الجن، وأما إن كانت تتلوى فهي ليست من الجن. فقال أبو داود، لعل هذه علامة يعرف بها إن كانت الحية هذه من الجن أم هي الحيوان يعني المعلوم. طيب هذا كان الباب في باب الحياة، انتهينا منه. ندخل في باب الأوزار، هذه في أسئلة في مصابقة من الناس عندكم أسئلة. لو في أسئلة ممكن، ما في أسئلة ممكن. طيب عشان ننطلق أكثر، باب في قتل الأوزاد. حدثنا احمد بن محمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن ابيه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغي وسماه فويسقا. وايضا حدثنا محمد بن الصباح البزاز عن حدثنا اسماعيل بن زكريا عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغه في اول ضربه فله كذا وكذا حسنه، ومن قتلها في الضربه الثانيه فله كذا وكذا حسنه ادنى من الاولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسبة أدنى من الثانية. وحدثنا محمد بن صباح البزاز حدثنا إسماعيل زكريا عن سهيل قال حدثني أخي أو أختي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أول ضربة 70 حسنة. و هذا الباب أيضا فيه استحباب قتل الوزغ، فيه استحباب قتل الوزغ أو الأوزاغ. الأوزاغ هو جمع وزغ، وهي ما يسمى عندنا في مصر البرص، يقال لها وزغ أو برص. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه ويسقل. وهذه من الخمسة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل في الحل والحرم، الوزغ أو البرص، وأنه كان ينفق في النار عندما ألقي إبراهيم عليه السلام فيها، كان ينفق النار على إبراهيم عليه السلام، وهو عدو لإبراهيم عليه السلام، عدو لنا، كان يريد أن تشتد النار. ذلك جاء الفضل في قتلها، وأن من قتلها في أول مرة أفضل من قتلها في الثانية، أفضل من قتلها في الثالثة. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم فويسقة، وهذا في بيان فضل قتلها. إذا رأيت البرصة في أي مكان فتبادر في قتله فإن فيك له أجر، في دلالة على الحرص على قتله والتخلص من شره ومن أذاه، ولو الثواب في من فعل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يكون أمر ما سلم هو أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا. ثم بين أن الضربة الأولى من قتل في الضربة الأولى له حسنات أكثر من الضربة الثانية من الضربة الثالثة، وكأن فيه إشارة إلى المبادرة في التخلص منه، لأن من أول وهم وعدم الانتظار، لأن في أول ضربة قال 70، ثم تتراخص الأجور بعد ذلك. ولما سماه فواسقا تصغيرا له، وإن كان يعني قد يتعارض تنقص الأجر، تناقص الأجر في الضربة الثانية والثالثة عن الأولى، مع القاعدة التي عندنا لأن الثواب على قدر الجهد والنصب، كلما ازداد الجهد أو الجهد والنصب في العبادة يزيد الثواب، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر إيش؟ نصبك أو على قدر تعبك، في معنى الحديث. ومع ذلك هنا الأجر تناقص، لأن الأكيد اللي بيضرب الضربة الثانية وفعل جهد أكثر، اللي بيضرب الثالثة فعل جهد أكثر من ضرب الأولى فقط، ومع ذلك الذي أخذ ضربه وقتله بالأولى أخذ الأجر الأكثر. كان هذا استثناء، لأن المسألة القاعدة ليست يعني مطلقة أو مضطردة، وكان هذا استثناء على أن للحث على المبادرة في القتل بسرعة، وأن يكون هناك اعتناء بقتله، وكأن في التحريض على القتل من أول ضربه، لأنه ممكن لو ضربه الأولى أو الثانية أو الثالثة ينفلت من وفاته ده سبب تكسير الثواب، هو الحث على المبادره في القتل بسرعه. وكان هذا استثناء من مساله الجهد، ان كثره الجهد والنصب لا يقابلها كثره الاجور. ويوافق مساله اخرى ايضا، ان كان هذه ليست في مع هذا الحديث مع هذا الحيوان، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قتلت فاحسنوا القتل، واذا ذبحت فاحسنوا الذبح، ولا عن تعزيز الحيوان. لكن ممكن يكون هذا فيما فيه الرفق به، وان هذا فجاء الامر بقتله لانه من الفساق او من الفواسق، يقول من الفواسق الفساق الادمي. لكن اقول يعني هي لفتة على انه استثناء عن التعب والاجر على قدر المشقه، لان الاجر في الاولى افضل من الثانيه والثالثه، كما قلنا استثناء ان العمل كلما كان اكثر كان اجره اعظم، وتكرار العمل بيضاعف الاجر، وهنا جاء العكس كما بينا. هي لفتة نكتة في هذه المسألة. طيب، في رواية عند مسلم أن من قتل وزغة في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، والرواية التي معنا هنا 70. وقلنا أن مفهوم العدد لا يعمل به عند الأصوليين، عند جمهور الأصوليين، فذكر 70 لا يمنع المئة، يعني لا معارضة. حتى هذه الآية كيف يكون 70 وكيف يكون 100؟ قد تكون 70 ثم الله عز وجل زاد لنا تصدقا منه بالمئة، فأعلم أن هي سنة بعد ذلك أعلم بالسبعين ثم أعلم بالمئة. أو من يأخذ 70 على حسب المئة عند القتل، ومن يأخذ 100 على حسب المئة عند القتل، والإخلاص وكمال الحال وابتغاء الأجر من الله عز وجل. أو قد تكون المئة في أماكن المساجد الحرم، والسبعين في غير ذلك. هذا اجتهاد كله حقيقة بين العلماء، ولكن نقول لا تعارض، حتى ما يظن أحد أن هذا تعارض. قلنا من قبل أن مسألة العدد لا مفهوم لها ولا يكون فيه تعارض، كما جاء في السبعين في صلاة 27 و25 الجماعة، وتكلم فيها العلماء التوجيهات لها. وباب في قتل الذر. حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعني المغير عن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة. وأيضا حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا يونس ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله عز وجل إليه في أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح، أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. وأيضا حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن سعد قال أبو داود والحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرج، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه لولدها؟ ردوا ولدها إليها، ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. هذا الباب في قتل الذر، والذر هنا صغار النمل، وكان النهي عن قتله إلا ليكون مؤذيا. وهي قاعدة، حتى كل ما جاء فيه النهي عن القتل هو لا يقتل امتثالا للنهي، لكنه إن صار مؤذيا للآدمي فإنه يقتل، كل من أذى فإنه يجوز قتله، وإن لم تكن مؤذية فإنها تترك ولا يتعرض لها. وجدنا الإيذاء كالكلاب مثلا، الأصل أنها تقتل، جاء النهي عن قتل الكلاب، إن كانت مؤذية وتتعدى فتقتل. وغير ذلك كل من جاء النهي عن قتله فإن كان أصبح مؤذيا ويضر بالإنسان فله أن يقتله. هنا جاءنا نبي حديث الغريب رضي الله والذي يليه، نبي نزل تحت شجرة فلدغته نملة فأحرق القرية التي فيها النملة، فأوحى الله عز وجل هلا نملة واحدة، يعني العقوبة تكون نملة واحدة التي حصل منها الإيذاء ولا يعاقب غيره. وهذا دل على أن عند العقاب ليس كالمبدأ المشهور في بعض الأماكن، قال إيش الحسنة تخص والسيئة تعم، هذا ليس في ديننا، يقول الحسنة تخص والسيئة تعم فيعاقب الجميع على سيئة على واحد يفعل خطأ، مبدأ باطل مخالف للشرع، لأن من أساء هو الذي يعاقب هو الذي يعاقب. وأما من لم يفعل شيء فكيف يعاقب؟ ذلك الله عز وجل أنكر على هذا النبي أنه قتل قرية النمل بأكملها بسبب نملة واحدة، فقال هلا نملة واحدة. ويبدو أن في وقتها أن هذا الحديث لم يأتي فيه إنكار على التعذيب بالنار كما جاء في آخر حديث معنا في الباب، لأنه حرقهم، وهنا لم ينكر جاء في حديث ليس فيه إنكار على التعذيب، كأن هذا كان موجودا في شرع من قبلنا أن يجوز أن يعاقب بالنار أو يحرق بالنار، لأن جاء في شرعنا بعلم جواز التحريق بالنار أو التعذيب بالنار، وهذا جاء في آخر حديث لأنه قال فيه ابن عباس تقريبا، نعم هو الراوي ابن لا عبد الرحمن ابن عبد الرحمن عن أبي ابن مسعود ده عمر ابن مسعود، نعم قال لو لم بغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. وهذه الذي من الأمور التي تكلم فيها ابن عباس مع علي رضي الله عنه وارضاه، لما علي رضي الله عنه وارضاه من غلوا في علي وجعلوه إلها، وطبعا هذا بسبب هذا اليهودي الذي حرضهم وأرادوا أن وعلي أنكر عليهم ذلك، فحفر لهم الخنادق والأخاديد ووضعهم وحرقهم لما يرجعوا، فقالوا لا يحرق بالنار، زادوا في الأمر اقتناعا بأن علي إله، قالوا لا يحرق بالنار إلا الله. لذلك ابن عباس ما كان يعجبه ذلك، قال لم يكن هذا مصائبا بالقتل بالتحريق بالنار، لأنه لا يحرق بالنار إلا الله عز وجل. لكن هذا لم يكن في أصل الشرع من قبلنا، لأن الله جاء في الحديث أنه جواز قتل النمل، لكن هو أنكر عليه قتل كثير النمل وجواز الإحراق بالنار، لم يعتب عليه ذلك، بل العتب جاء في الزيادة في الزيادة. إذن يحمل على الحديث على النمل ما كان من مثله البراغيث مثلا البق، أي شيء مؤذي لك أن تقتله لكن لا تعذب بالنار، يعني لا تحرق بالنار، هذا خطأ، جاء النهي عن ذلك. وجاءت روايات أن هذه الحيوانات تسبح أيضا، كان في رواية مع أصدر عند ابن ماجه أو عن الترمذي والنسائي قال لولا أن الكلاب أمة تسبح لأمرت بقتلها، حديث. وأيضا النمل تسبح كما علم سليمان منطق الطير، قال قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. فكل وإن شاء الله يسبح ولكن لا تتقون تسبيحه وقفيه مع تفسيره للآية، فقالوا هذه أمم تسبح أي الله عز وجل، كلهم يسبحوا بما أعلمه الله عز وجل. ثم قال كما جاء عن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب، نهى عن قتل 40 من الدواب، وذكر النمله والنحله والهدهد والصرة. النحله النمله معلوم، والنحله ايضا الطائر معلوم، والهدهد ايضا الحيوان اللي جاء فيه في قصه سليمان مع الهدهد هو من الطيور، والصرد بضم الصاد هو من الطيور ايضا، قيل ان راسه كبير وله منقار وبياكل الطيور، بياكل الطيور الصغيره كانه مفترس، يعني هو مفترس لكن من الطيور، كان له ناب او شيء يعني يفترس الطيور الصغيره. الاربعه جاء النهي عن قتلهم، وهو ايضا فيه بعض العلماء قالوا جاء النهي عن القتل والنهي ايضا عن الاكل، فلا يؤكل النحل ولا النمل ولا الهدهد ولا الصوره، يعني لا يجوز القتل ولا يجوز الاكل، ولا يجوز القتل الا اذا وجد منه ضرر، فالنحل لو فيه ضرر يقتل، النمل لو فيه ضرر، الهدهد الصوره يقتل، لكن لا يقتل عبثا، يقتل للحاجه. وإذا نهى عن القتل قالوا ينهي عن الأكل أيضا. ليش طيب؟ لأنه ما دام نهي، لو كان يجوز أكله كان سيقتل، فقالوا إذا ما دام نهي عن القتل يبقى لا يجوز الأكل، لأنه لا يتوصل إلى الأكل إلا بقتله، فلما نهي عن القتل يبقى لا يجوز أكله. وهذا التفريع ليش؟ لأن البعض قالوا لما نهي عن القتل هذه الأشياء فنهي عن الأكل بالتبعية، فلا يستخرج منها شيء ينتفع به. فالبعض قالوا لو استخرج من هذه أدوية أو شيء فقالوا لا يجوز، لأن فيها جاء النهي عن القتل والنهي عن القتل المترتب على النهي عن الأكل، فلا يحمل عليه ذلك، فلا يؤخذ منه شيء ويعالج فيها أو تداوى أو غير ذلك. ثم الحديث الذي يليه لما فيه كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الصحابة أخذوا من الحمرة فرخيها فردها النبي صلى الله عليه وسلم، قال من فجع هذا بولدها ردوا عليها ولدها. ولما رأى قرية النمل أيضا قال من حرق هذا، قال لن نغير يعذب بالنار إلى رب النار. والحمرة هذه طائر من الطيور كانت تبدي العش لها أو تعرش، فراها تضطرب، تعالج تضطرب وتصيح وتحوم حول الناس، فعلم الإنسان أن فيها شيء، أخذ منها شيء، فقال من فجع هذه بولدي، فقال رجل أنا، أخذ ولدي منه، فقال ردوا على هذا. الشاهد في هذا الحديث بعدم قتل هذه الحيوانات أو هذه الحشرات أو هذه الطيور، نقول إلا أن كان فيه ما فيه من الضرر. ومن حرم قتله حرم أكله، قالوا النهي عن قتل لتحريم أكل لحمه، الهدهد لا يؤكل لحمه ولا منفعة في قتله فإذا لا يؤكل، والصرد أو الصرد كما قلت هو فوق العصفور هكذا أيضا لا لا يؤكل. والبعض قال يؤكل لأن عندنا في المذهب الشافعي أوجب عليه على فيه الجزاء على المحرم إذا قتله، ومالك قال بذلك، يعني جعل من قتل السرد هذا أو اصطاد وقتله جعل فيه الجزاء عند الشافعية وعند المالكية. فالبعض قال ما دام فيه الجزاء إذا هو يقتل، إذا هو يكون فيه يجوز أكله، يعني هو يؤكل مع عدم، لكن هي الإشكال لو كان يؤكل فنهي عن القتل لماذا؟ لكن هو الإشكال عندنا من أن جعله فيه الجزاء تحتاج مراجعة في الفروع، لكن هو جاء النهي عن قتله، وما دام جاء النهي عن قتله فجاء النهي عن التحريم، قد يكون هنا الجزاء الله أعلم بالضرر الذي قد أصيب به لو كان في اصطياده مثلا قد يستفاد منه في شيء، تحتاج معقول لمراجعة، لكن عندنا عند الشافعية والمالكية يرون بأنه فيه جزاء لقتله المحرم، وهنا فيه نهي عن القتل. والمحرم مش هيصطاده إلا ليؤكل مثلا. والبعض قال إن النهي عن قتل العرب كانت تتشائم به وبصوته، فنهي عن ذلك. ذكر ذلك ابن العربي المالكي، أبو بكر بن العربي المعرف وليس المنقب. طيب، باب في قتل الضفدع. حدثنا محمد بن كثير، اخبرنا سفيان عن ابي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان ان طبيبا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. هذا باب في قتل الضفدع او الضفدع، حيوان المشهور يكون في الماء، احيانا يكون في البر كما يسمونه برا مائيا. جاء فيه من حديث من حديث سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنهما طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعله في دواء. أولا طبيبا، إذا جواز تسمية الطبيب لا حرج، وأصلا في حرج. يعني البعض يقول بأن لما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن أو النبي صلى الله عليه وسلم قال طبيب الله، قال بل هو رفيق. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال طبيب الله بل هو رفيق، وهذه من المشترك إذا قلنا، وفي جواز التسمية. فسأل النبي عن ضفدع يجعلها في الدواء، يعني أراد أن يستخلص من الضفدع دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. فلما نهى عن القتل يبقى نهى عن الاستعمال، وطبعا قالوا إذا نهى عن الأكل ونهى عن الاستعمال، وأراد أن يكون دواء، فلما نهى عن القتل وبعضهم قال العلة، قال أننا تسبح. وروى حديثا أو البراقية حديثا عن عبد الله بن عبد العاص وقوفة قال لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسب تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال يا رب صلتني على البحر حتى أغرقهم. والبياقي قال الإسناد صحيح ويحتاج المتابعة في هذا، لكنه أولا الحديث ذي معنى دلالة على تحريم قتل الضفدع. ودلالة على تحريم الأكل، لأنه ما لم حرم القتل سيحرم الأكل، وأنها ليست داخلة في عموم البحر أو الماء. قلنا أنها الأصل في دواب الماء الحلم، فلما منع القتل وهي اسم برمائية فيبدو أنها كده لا تحمل على دواب، إما أن نقول استثناء أو تقول أنها حملت على البر فلم تباح من دواب الماء، فقال هنا تحريم الأكل للضفدع وهي تنجس بالموت أيضا حتى لو ماء ماتت في ماء قليل. نووي قال إن قلنا لا تأكل لا تؤكل يبقى نجسته بلا خلاف، يعني لو قلنا أن الضفدع لا يؤكل فوقعت في الماء ماتت نجست الماء ده ميت. يبقى هنا دلالة على إيش؟ على أنه أولا نهي عن قتل الضفدع، وفي نهي عن ايش؟ عن اكل الضفدع او طعام. هذا في شرعنا يحرم الاكل، والنهي عن استخدامه في التداوي، لان يعني الطبيب جاء يسال عن التداوي، وهذا يدل على انه التداوي بالمحرم لا يجوز حتى لو كان فيه نفع للعموم، ما دام جاء النهي في الشرع لا يجوز التداوي بشيء محرم. يبقى الهدهد لا يجوز التداوي به لو استخرج منه شيء، الضفدع لا يجوز التداوي به لو استخرج منه شيء ايضا لانه جاء النهي عن القتل، وانك لن تستطيع ان تصل الى الدواء الذي في هذا الحيوان او الحشره او الطير الا بقتله وانت نهيت عن قتله. فاذا دل على انه لا يباح لا الاكل ولا يباح حتى استخراج الدواء منه. طبعا لو كانت هناك حاجه الى قتله يقتل. يعني لو أباحنا القتل سنبيح استخراج الدواء، إذا منعنا القتل سنمنع الدواء والطعام. أصابت ويتفرع عليها أنك لا يمكن لك أن تبيع الضفادع لمن يأكلها. جماعة في الناس بتأكل، يقولوا الجماعة الفرنسيين أو الفرنسيون يأكلون الضفادع من أشهر المأكولات عندهم، هل يجوز لك أن تبيع لهم؟ لا يجوز، حرم في دينك شيء لا يجوز أن تبيعه. وأصلا هو لو قلنا بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فيحرم عليهم حتى، لذلك لا يجوز للمسلم أن يبيع الخمر حتى لمن يراه جائزا في شرعه إن كان وحتى عنده محرم، ولا يجوز أن يبيع الضفدع لما هو محرم في شرعنا، فلا يجوز أن يبيعه أو يعني يؤكله إياه، هذا لا يجوز. طيب ايضا يتفرع عن ما سبق في الحياه، ممكن مساله وان كانت في الفقه يعني، لكن احنا ايضا السنن يعني واحد في هذه المساله، مساله في الحياه استخدام جلد الحياه، جلد الثعبان يجوز ام لا يجوز استخدامه؟ انا اسالكم بقى اللي درسوا فقه شويه اننا نشوف انتم صحيحين معانا ولا لا. احنا نريد بس ان ننتهي اليوم من المهم يتبقى، نتحمله قليلا بقى لنا فتره. استخدام جلد الثعبان، الشنطه اللي من جلد الثعبان، الحذاء اللي من جلد الثعبان، المحفظه اللي من جلد الثعبان، الحزام اللي من جلد الثعبان، يجوز ام لا يجوز؟ ما في والله استشكالك يا استاذه على الخاص كيف في مساله القرينة اللي قرأ الإمام أبو داود لما قال له الرجل لو كانت تسير في خط مستقيم وتستدركي علينا بقوله تعالى تهتز كأنها جان ولا مدبرا تهتز كأنها جان، بأنها بتهتز، هي نحتاج نشوف مسألة الاهتزاز. نعم واستدراك من الجيد تهتز، كيف تسير في خط مستقيم؟ هل الاهتزاز هنا فيه الاعوجاج يعني تحتاج مراجعة؟ هو جيد صراحة، لا جيد تهتز، لكن هل الاهتزاز هنا ايش المقصود به في التفسير؟ هل الميل يعني بس هو هنا كمان مش جاء يعني، هو كأنه تحتاج مراجعة التفسير أولا، نشوف الاهتزاز إيش المقصود به، وهل هذا ينافي ما قرأ هنا المسألة اجتهاد من الرجل الإمام داود يعني ليس حتى أثر، ممكن طبعا يرد ويقبل، تحتاج لمراجعة واستدراك جيد. رجعنا في التفسير ولعل يكون فيها نرجع فيها مرة أخرى. يجوز إذا تم إهابها يقصد دمها، هذا عند من يا أستاذة؟ أو الاضطراب في الحركة ممكن، نعم يقصد بها الاضطراب وليس مثلا الميل الذي يقصده، هي مسألة أيضا جيد يعني ممكن الحنفية ده أنت هو أنت قبل أن تدرسي معنى الفقه درست الفقه على أي مذهب يا أستاذة؟ قبل أن تدرسي معنى، سيبك الآن، أنت قد تكوني انقلبتي معنى إلى الشافعية، قبلها كان معك كنت تدرسين مذهب أم كنت يعني اللي هي الكتب الفقه المعاصرة فقط فتأخذين بالراجح؟ لأن أنا عارف أنك بتدرسي معنى، حتى المشكلة إن اسم العالم لو أنت تعرفي المذهب هو مش مذهب، ده ترجيح، يعني أقصد أنسب المذاهب أنا أريد. طيب طبعا هذا الكلام مش كلام، هذا كلام أنت قلتي، والشيخ ما يقول بذلك، أنت متأكدة؟ الشيخ ما أذكر أنه يقول بذلك، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. تأكدي أن هذا ترجيح الشيخ، لأن الحنابلة ما أذكر أنه خالف المذهب بهذه المسألة. الحنابلة يرون إيش؟ يرون ما قلتي، يرون عدم الجواز، يرون عدم الجواز. أنت جبت منين الحنفية دي؟ أنا مش عارف تقصدي، أنا عارف الأحناف، يعني جبت منين مذهب الحنفي اللي هو ليس، يعني أنت بعدت تماما. طيب على أي أساس هو الخلاف أين طيب فيها في مسألة الحية؟ يعني الحنابلة يقولون لا، الحنابلة يقولون لا يصح، لا يجوز استخدام جلد الثعبان، وأنت قلتي يجوز بالإهاب، والشافعية طبعا يقولون بهذا التفصيل. ممن يحرم أكله أو لا؟ طب هو الثعبان يجوز أكله؟ يبقى الآن أنت رافع إيدك أبو يوسف دي ولا إيش؟ أنا مش عارف على التليجرام هذا المعنى إيش، لكن لو أردت تكتب لنا على الخاص. الآن هو أنت تقولين مما يحرم أكله أم لا؟ طيب يبقى إذن الثعبان يؤكل أم لا يؤكل؟ لا يؤكل. إذن يبقى كيف، طب كيف سيستخدم الجلد إذا كان لا يؤكل؟ أنا نسبت على قول، أنت قلت يجوز إذا تم الإهاب، أو تقصدي يعني نعم الدباغ اللي هو الإهاب. طيب ورجعت قلت الآن مما يحرم أكله أو لا، ممكن تفصل لنا عشان بس الوقت؟ وأنا مش عايز أقول الأقوال، أنا درست الأقوال، أنا عايز أطلعها تفهم العلة، تقول لنا العلة في التفصيل. الطاهية قالت الآن مما يحرم أكله أم لا أم لا أم لا، يعني ممن يزكى أو لا يزكى. هو احنا بنقول الخلاف كلهم بين المذاهب ايش؟ الذين قالوا يحرم استعمال جلد الثعبان، والذين قالوا لا يحرم استعمال جلد الثعبان، اين الخلاف بينهم؟ انا سؤالي هنا، الذين قالوا يحرم استعمال جلد الثعبان والذين قالوا لا يحرم، اين الخلاف بينهم؟ هذا هو السؤال. سألت الأول يجوز، فأنت قلتم يجوز. أيوة هذا التفصيل هنا، هل أي شيء يطهر بالدماغ أم لا؟ هل أي ميتة تطهر بالدماغ أم لا؟ بعض قال كل الميتة تطهر بالدماغ، هو قول الشافعية والحنفية عشان نصح قولها أيضا. كل ميتة تطرب الدباغ. خلاص سيبك بقى من الكلب والخنزير اللي أنا عند الشفعية. ما احنا فاهمين احنا انه اصلا نجس هذا. يعني نعم يعني قط الدقيق. كلام كله فيما قالوا كل ميتة. لكن هم الحنابلة يقولون لا نفرق بين ما يوكل لحم ولا يوكل لحم. ما كان يزكى بالزكاة الشرعية ما كان يزكى بالزكاة الشرعية هذا الذي دباغه زكاته فهذا الذي يجوز وما كان لا يزكى شرعا يعني لا يصح أنا مستمين دو حبيت أيوكم بيتين المايك حسين المايك حسين وما كان لا يزكى شرعا فهذا لا يطهر بالدباغ نعم عند الحنابلة لا تطهر ولا يجوز الاستخدام لذلك يرون بأن جلد الثعبان لا يستعمل أنا بقول ليش الكلام هذا عشان أنا عارف يعني ببحث في الفتاوى خاصة الفتاوى على النت كلها بتبقى من من من, من علماء الحجاز غالبهم حنبلية المذهب فبيأتيه بما يبحث يرى بأن عدم استخدام جلد الحية فلا في الشنط والأحذية إلى غير ذلك والمحافظ وإلى غير ذلك فيقولون حرام ما أصل المسألة جاية منين؟ من مسألة الدباغ كنا درسناها إن الحنابلة فرقوا ما بين ما يؤكل ولا يؤكل قالوا الذي يؤكل لحمه هو الذي يطهر بالدباغ والشافعية قالوا أيام أوهاب دبغ فقد طهر فقالوا أي إهاب حديث ميمون طبعا هم نظروا للحديث ميمون الناشاة والنبي وإحنا نظرنا إلى عموم اللفظ ليس خصوص السبب فقلنا بأنه كل الدباغ يطهر يعني كل ما كان جلد يطهر بالدباغ فيصح لا احنا قلناها في المذهب درسناها في المذهب في كفاية الأخيار ودرسناها في عمدة الأحكام درسناها كثيرا يعني بيناها حتى في كفاية الأخيار بينا في أيوم دهاب طبق بقد طهر وحتى هو المؤلف تعرض للمخالف أيضا في هذه المسألة وقلنا أن نحن المذهب الشافعية يرون بعموم طهارة الجلود إذا دبغت أكلت أو لم تؤكل والحنابلة استدلوا بقولها زكاتها طهارة طهارها أو دباغ زكاتها طهار زكاتها طهارتها تقريبا حديثا من الناس لأن زكاتها طهارتها فقالوا إذن الدباغ لا يكون إلا لمن يزكى اللي هو بالتزكية الشرعية وغير ذلك الذي لا يزكى شرعا يكون ميتا ولو دبغ لا يكفر ويظل على النجاسة أنا ملخص المسألة يعني كنا ذلك الحنابلة لذلك أنا أذكر الشيخ رحمه الله عليه يرجح قول الحنابلة إلا كنت أنا واحد إلا أن كنا أنا واحد الراجح قول المذهب قول الشافعية بأنه أيام ذهاب دبغ فقد طهر فالراجح قول الشافعية بعموم الحديث أنه يشمل ما يزكى ولا يزكى وأن الإهاب هو قبل الدباغ وبعد الدباغ يكون طهارة سمى إهاب قبل الدباغ هذا الذي هو يكون نجسا وبعد الدباغ يكون طهر أي إهاب سواء كان مزكى أو غير مزكى يعني مما يؤكل ولا يؤكل فيطهر فيجوز الاستعمال لذلك هذا الراجح والحديث في ذلك طيب نقول باب في الخذف أنا آسف مش في الخذف في الخذف تسكين الذال حدثنا الحفص بن عمر حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صفبان عن عبد الله بن مغفل قال رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف قال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا وإنما يفقع العين ويكسر السن الخذف ده طبعا اللي هو فتح الخاء المعجمة وإسكان الذال اللي هو كرمي الجمار ترون قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بمثل حصى الخذف حصى الصغير اللي هو الصغير الحصى الصغير فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخسف ليش او اللعب بالخسف قصدا كانوا ياتون بالخسف بين السبابتين ويربون به هكذا كانه كما يربون بالنبله اللي هي عند العوامل الان تسمى في العوامل النبله هذا فكان يؤتى بالحصى الصغير ويوضع بين السبابه والابهام ويرمى هكذا وقيل بين السبابتين ايضا، يعني سبابتين اللي هو السبابه مع الابهام تقريبا، كالعمران والاسودان الى غير ذلك. فشيء الخسف هذا شيء كان حصى كده الصغير حمصة، فهذه كما قال صلى الله عليه وسلم هي لا تقاتل بها، يعني لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، لا تصطاد بها ولا ينكأ، فلا تاتي قد تفقع العين كما قال يفقع العين، وقد يكسر السن بصغارها فتكسر السن لو فيها، اذا فيها ضرر ليست فيها نكاية، يعني لا يصطاد بها ولا يقاتل بها لكنها يضر بها. فجاء النهي عن الضرر، نهي الإنسان عن الخسف وكل ما يضر المرء فينهى عنه، لذلك نهى عن الوادي. طبعا قد يلعب به الناس وخذ خطر، حجارة صغيرة والخزف يضربونه وممكن يفقع العين فعلا ويكسر السن، فهذا فيه نهي. طيب، ثم باب ما جاء في الختان. حدثنا السليماني عبد الرحمن الدمشقي وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي قال حدثنا مروان وحدثنا محمد بن حسان قال عبد الوهاب الكوفي عن عبد الملك بن عمير عن معطية الأنصارية أن امرأة كانت تختتن بالمدينة، وهي في رواية المعطية كان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهكي فإن ذلك أخضر المرأة وأحب إلى البعل. قال أبو داود روي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بمعناه وإسناده، قال أبو داود ليس هو بالقوي وقد روي مرسلا، قال أبو داود محمد بن حسان مجهول وهذا الحديث ضعيف. والحديث حقيقة مع ضعفه لكن له روايات أخرى في مسألة الختان، والختان يكون للرجل ويكون للمرأة، هنا ذكر عن المرأة فقط، وعلى الراجح أن الختان للرجل وجوبا لأن إبراهيم عليه السلام قد اختتن وقد بلغ 80 في القدوم، ثم جاءت صحيحة وقت الحديث سنة من الفطرة، لكن قلنا دلالة الاقتران لا تدل على السنية، فقد يأتي منها ما يوجب وقد يكون مستحبا. وصحيح أن الختان للرجل هذا أفراجح فيه بالاتفاق لم يكن واهما على الجمهور بوجوبه للرجل، لأن فيه حصول الطهارة أصلا، عدم الختان الرجل قد لا هذا يسبب عدم الطهارة بالكلية لبقاء جزء من البول في هذا المحل، هذا الغشاء الذي يغطي العضو، فهذا لابد له من الاختتان، والا لن تكون هناك طهاره، يكون حاملا للنجاسه، فهذه على الوجوب للرجل. ثم جاءت ايضا الختان للنساء على خلاف، فالبعض يقول بالوجوب والمذهب الشافعيه يقولون بوجوب الختان، وعلى ان النساء شقائق الرجال في الاحكام، وان جاء الامر في ختان الرجال، وايضا جاءت الحديث كحديث المعطيه هي المراه كانت رواية أخرى غير رواية هذا الحديث، فقال الله عليه وسلم أشمي ولا تنهكي، أشمي ولا تنهكي فإنه أحظى للمرأة وأحب للبعل، وفي رواية أحظى للفرج وأنضح وأنظر للنظر أو للوجه أنظر للنظر وأحظى للفرج، في رواية أخرى أو كما جاء في معنى الحديث. فقالوا أيضا الشافعية بأنه ليس هناك صارف للأمر، ليس هناك صارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، والجمهور على أنه على الاستحباب، أن الأمر على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين للمرأة ذلك أنها كيف تفعل ذلك، وهو المقصود بها أنها لا تستأصل الموضع بالقطع، لا تستأصله بالقطع بالكلية، بل تترك فيه شيئا بأنه هذا يكون أحظى للمرأة وللرجل، أي أنظر للوجه وأحظى للزوج، نعم أنظر للوجه وأحظى للزوج، جزاك الله خيرا في ذلك. قالوا لأن هذا يعني بيكون أفضل للاثنين حقيقة، للمرأة وللرجل على الصحيح لذلك. وهذه مسألة يرجع فيها على حسب حال المرأة، يعني هذه من البعض نقول، والراجح في المسألة حقيقة الخلاف قوي بين الوجوب والاستحباب، لكن أقله على الاستحباب، ليس كما يقول الجهال وجهل، يعني جهل مبقى حقيقة. أنا أستغرب في بعض المسائل حتى وإن كان الأمر يعني فيه هوى، لكن في أمور يعني لأي واحد يطلع على كتب الفقه سيفتح كتب الفقه سيجد الكلام في المسألة، فأن يخرج علينا أحد ويقول إن هذا ليس من الإسلام، وأن هذا من عادات الجاهلية، وأن هذا من كذا، ولو كان ينسب نفسه، طبعا إحنا لا نتكلم عن الذين لا يفقهون شيئا في الدين ويتكلمون باسم الدين، هؤلاء لا وزن لهم ولا نتكلم عنه أصلا، لكن نتكلم عن من يدعي إن هو مثلا من أهل العلم، أو هو ينسب نفسه للشرع أو لأهل الشريعة أو لأهل من يتكلم في الشرع يعني، ويقول هذا الكلام، هذا عار، يعني أنا أقول عار، لأن في مسائل يستحى المرء أن يتكلم بها كلاما، لو فتح أبن طالب علم كتب الفقه سيعلم بأن مسألة الختان للنساء موجودة في كل كتب الفقه، وأن الخلاف بين الفقهاء بين الوجوب بين الاستحباب، ما أحد تكلم أصلا على أن المسألة هذه يعني خارج الشرع أو أنها عادة أو كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وليست في غيره، كل هذا مش موجود. يعني لذلك في حدود حتى للاستخفاف بالناس، وأنا أجد تجاوز الناس هذه الحدود، هؤلاء تجاوزوا يتعاملون مع الناس على أنهم لا يفقهون شيئا ولا أن أحد لا يتكلم معهم، مع أن الناس ترد عليهم، وهذا يعني حقيقة انحدار وانحطاط في الكلام عن الدين أصلا. يعني وصلنا لمرحلة أن ليس هناك خلاف، بس نقول أن الخلاف بين الفقهاء والمسألة خلافية، ونتكلم في المسألة أنت تقول قول وغيرك يقول قول فنتقبل، أو يقول الخلاف قوي أو أنت تقول الخلاف ضعيف، لا، لكن أن تأتي فتنسف المسألة بالكلية وأن كأن كتب الفقه اللي هي في المذاهب الأربعة كلها تتكلم عن المسألة ليست لها وزن وأنت تأتي بهذا الكلام، فهذا يعني الجهل المركب يعني درجات عظيمة جدا. أقول فالمسألة كلها دائرة ما بين الوجوب وبين الاستحباب، وأقول أن أحيانا بعض النساء ما أو البنات ما يصح ليفعل لهم على حسب قدر الحاجة، لأن البعض لو حدث الختان قد يؤذيه وقد يسبب لهم إشكاليات، فإذا لا يفعل لأن المسألة قائمة على هي المسألة بخلاف الرجل. الرجل لابد أن يفعل معه ذلك لأنه سيؤدي لك لعدم الطهارة الكاملة الصحيحة، لكن المرأة المسألة فيها اعتبارات أخرى، فإن كان يستدعي يفعل، وإن لم يستدعى ذلك أو ليس عندما يقطع فإذا هذا لا يفعل أصالة، وأن المسألة دائرة، لكنه على بين الوجوب وبين الاستحباب كما بيّنت، والتفصيل يكون في الفروع. لكنه وهذا حديث، أنا أتكلم عن هذه الرواية التي مرسلة، الحديث الأخرى الثابتة في مسألة الختان نقول، وأقل شيء كما قال الشافعية بأن الأحكام جاءت في الرجال والنساء شقائق الرجال في الأحكام، ولا يأتي دليل أخرج النساء عن الأحكام الختان أصلا، لهم تعلقوا بهذه على الوجوب ولم يقولوا بالاستحباب. ثم طبعا الحديث دلالة على المشروعية، هذه الكلام الواضح، وأيضا يستدل بالحديث المتفق عليه إذا التقى الختانان وقد وجب الغسل، فدل ذلك على النساء كما تختتن أيضا كما تختتن الرجال. طيب باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق، اقتربنا من النهاية بفضل الله، عيش صبرنا معنا حتى ننتهي إن شاء الله. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن أبي اليماني عن شداد بن أبي عمرو بن حماس عن أبيه عن حمزة بن أبي أسيد عن الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققنا الطريق عليكن، ليس لكن أن تحققنا الطريق عليكن بحفات الطريق، عليكن بحفات الطريق، استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققنا الطريق عليكن بحفات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا قتيبة سلم بن قتيبة عن داود عن أبي صالح المزني عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي يعني الرجل بين المرأتين. طب هذا الحديث تبويب واضح من قول الإمام أبو داود، قول الإمام داود ما في مشي النساء مع الرجال في الطريق، وهذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرواية أنه خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرن يعني أبعدنا عن وسط الطريق، أبعدنا حتى أن المرأة كانت تلصق يعني جسدها بحافظ الطريق بجدار الطريق حافتي الطريق. هذا حديث مهم جدا لأنه أصل هو من الأصول الذي يسأل عنه كثير من الناس عن منع الاختلاط، عن اختلاط الرجال مع النساء، وطبعا هذه مسألة يعني يحتاج إلى تفصيل قليل، لكن أنا يعني أبين بأنه أولا نقول الحديث فيه بيان بمنع الاختلاط أو أن الاختلاط لا يجوز بين الرجال والنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء وجدهن يسرن في الطريق يحققن الطريق يعني في وسط الطريق، فقال أبعدنا عن وسط الطريق ولا يختلطنا بالرجال بل ينفردنا في حافات الطريق، وهذا نوع أولا يبعدنا عن المنتصف فأبعد عن النظر لا ينظر إليهن، وهذا مظنة الفساد، ولا شك بأن اختلاط الرجال مع النساء مع النساء ما فيه من المفسدة عظيم جدا، بل العرف والعادات تبين المفاسد التي تحدث من هذا الاختلاط. بل أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت لو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حي لمنع النساء من المسجد كما منع النساء بني إسرائيل، فأرادت أن تمنع النساء من حضور الصلاة مما أحدثوا واختلطوا مع الرجال وكانوا فتنة لهم. فكيف بقى لو اختلطت النساء مع الرجال في الطريق؟ وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في زمن عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قالت ذلك. عشان يأتي متنطع علينا ويتكلم لنا إيش في الموضوع من وجود الرجال مع النساء واختلاطهن وهذا في شيء؟ لا، نقول هناك طبعا اختلاط مذموم، وفي اختلاط لا يمكن أنك تفصله، لأن السوق في اختلاط، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمح في السوق وكان الرجال يبيعن للنساء، وهذا فيه نوع من الاختلاط. نعم، فإذا هناك اختلاط هو جاء الشرع بالإقرار، ليس بالإقرار على أنه لا يمكن الفصل، أن الحياة تستدعي ذلك، وأن المرأة تذهب إلى السوق وتشتري، تذهب إلى المحل وتشتري، تذهب إلى مكان عام فيكون فيه لبعض الرجال والنساء، لكن المذموم هو إيش؟ أن تختلط الرجال بالنساء في مكان واحد فيكون فيه رؤية البصر، الاختلاط الأجسام، هذا الذي فيه الفتنة التي نهى عنها سلم. لكن لما رأوه في الطريق قال ليس لكنا أن تحققنا الطريق، عليكنا بأطراف بالحافات ليس بالأواصط. ليش؟ حتى لا يختلطنا بالرجال، حتى لا يختلطنا بالرجال، فيكون فيه هنا أولا الاختلاط والرؤية لهم، وقد يكون فيه احتكاكات أيضا وغير ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذا مسألة البعض يقول لك ليس هناك دليل بالشرع على منع الاختلاط، نقول لا، لدينا كثيرة في الإرادة أن يغفل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للنساء وسط الطريق، عليكن بحفات، هو ده أأمن لهن وللرجال أيضا. فما قال وكانت المرأة بعد ذلك تلتصق بالجدار حتى أن ثوبها لا يتعلق من لصوقها، من كثر ما النساء سمعنا وأطعنا لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يلتصقن بالجدار، حتى أن الثياب كانت تحك في الجدار وقد تلتصق به. فنقول إذن هنا جاءت الشرع جاء ليش؟ لمنع المفسد. فنقول إذن إلا إذا احتجنا إلى ذلك كأن نكون في مكان فيمكن فصل الرجال على النساء كما في المساجد، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الرجال أماما ثم الأطفال ثم النساء، وكانوا جعل لهم باب يخرجون ويدخلون، ما هو هذا في اجتماعهم، لكن اجتماع محدد بضوابط شرعية. لذلك نقول والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تسرنا في الطريق بالمرة، لا، قال لهم على الحافات وتركنا الوسط للرجال. إذن هو وجود الرجال والنساء لا يمكن الاحتراز منه بالكلية، حتى بس نضبط المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تسرنا في الطريق مش ممكن يقول ذلك، لكن وجهونا لكيف يسرنا في الطريق على الحافات ويتركنا وسط الطريق. إذن هذا ممكن يتحقق أحيانا في بعض الأماكن، نعم إذا تحقق لا إشكال، لأن البعض أيضا يغالي في المسألة يقول الاختلاط محرم فيغلق كل شيء ممكن يتواجد فيه الرجال والنساء. نقول إن هذا ليس بصحيح. انظر إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يرتب في الصلاة، وأنت تعلم أنه كان هناك وجود، لكن جعل لهم بيت بابا منفصلا، جعل لهم في الخلف وكذلك في الطريق، وجعل لهم طريقة أو هيئة في السير، فإنت لك أنك تضبط فلا حرج، ويكون ضابط المسألة أنك تمنع المفسد، أن لا تتحقق المفسد، فإن استطعت أن تضبط ذلك فلا حرج في ذلك. نقول لا حرج في ذلك لأن الشرع قد بين ذلك، وإلا لم تستطع فتقول المنع لأنه جاء الأصل هو عدم الاختلاط. نعم، ما هذه بقى مسألة مصلحة وراجحة بقى هنا سد الذرائع. نعم، بس سنريد ألا يعني نضبط المسألة، نبين الأصل ثم التطبيق يختلف، لأن البعض بينكر على كل الصور، يعني يرى بأن كل الصور ممنوعة، وأنه نقول له لا هي ليست هكذا، هي المسألة كلها كيف تحقق الضابط الذي أراده الشرع بعدم الفتنة سواء للرجال أو للنساء. إن استطعت أن تفعل ذلك فلا حرج، وإلا لأن معنى أصل في ذلك. لكن هل نقول وليس أيضا معنى أن الاختلاط بالكلية أنا مسموح به؟ لا، ما هو بيان هو الآن كيف في الصلاة وكيف في الطريق، إذن هي المسألة كلها إن لا هذا الذي يمنع. يقول الأصل المنع الاختلاط، نعم، بس ما هو الاختلاط؟ لأن البعض يقول مثلا إذا دخلت قاعة وجدت الرجال على اليمين والنساء على الشمال مثلا وبينهما فصل لأي مناسبة موجودة، نقول يعني وعدم وجود يعني نوع من الاختلاط أو الرؤية أو النظر قد يكون هذا يمر، أو دخلت حديقة عامة مثلا وجدت الحديقة العامة أناس يجلسون في أماكن هتقول ان هذا اختلاط فما اجلس في الحديقه لان كل موضع على جنب في عائله مثلا تجلس. كيف بقى هذا؟ ما المساله هذا ليس هذا تحجر او تحجير واسع، فلا بد ان نضبط المساله بضوابطها ايضا. باب اخر باب، باب في الرجل، في الرجل يسب الدهر. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وابن السرحي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيدي الامر اقلب الليل والنهار. قال ابن السرحي عن ابن المسيب مكان سعيد والله اعلم. هذا الحديث الذي ختم به الامام ابو داود، طبعا ختم كتابه اصاله وختم ايضا هذا كتاب الادب، وان كنا نحن لم نختم الكتاب لكن نختم به كتاب الادب، وهو حديث القدسي، حديث القدسي عن النبي. وهذا لانه قال يقول الله عز وجل، وهذا ما دام ياتيك يقول الله عز وجل او تجي قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي مثلا، فهذا يسمى حديث قدسي. وقال باب في الرجل يسب الدهر في، وطبعا هنا قال الرجل، وان المساله ليست طبعا على الرجل، هذا تغليبا، هذا تغليبا لان الرجال والنساء لا فرق بينهما في الاحكام، نقول هذا تغليبا. وجاءت الاحاديث في ذلك، قال لا تتقدموا رمضان بيوم او مين الا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. فليس مقصود طبعا الحديث ان هذا في مسألة الحكم للرجال فقط مثلا الى غير ذلك. هنا هذا حديث قدسي، وطبعا هناك الاحاديث القدسيه والاحاديث النبويه، والاحاديث القدسيه يكون فيه الكلام مضافا الى الله عز وجل، والضمير فيه يكون لله عز وجل ليس للنبي. يقول يؤذيني ابن ادم، هذا الضمير هنا الى من؟ الى الله، ضمير متكلم هو الله عز وجل. يا عبادي، هذا اني حرمت الظلم على نفسي، الذي يقول يا عبادي هو الله عز وجل، هذا لا ينسب الى لله عز وجل. هذا الحديث، هذه الكلمات او هذه الاساليب، ولا يمكن ان تنسب الى النبي صلى الله عليه وسلم. واما حديث القدسي له صيغ، يعني الاولى ان يقول قال الله عز وجل او يقول الله عز وجل، هو له صيغه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، هذه صيغه اخرى من صيغ الحديث القدسي. والحديث القدسي هو قالوا معناه من الله وكلامه من النبي صلى الله عليه وسلم، والحق ان المعنى كله من الله عز وجل. والبعض قال لا، ده هو الكلام ايضا من النبي، من الله عز وجل، الله تكلم بهذا او اوحى بهذا الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال يا عبادي ان حرمت الظلم على نفسي، هذا كلام الله عز وجل. فالرسول لا يقول يا عبادي، وكان الرسول يحكي كلام الله عز وجل، فالصحيح هو كلام الله عز وجل والمعنى من الله عز وجل. إذن اللفظ من الله عز وجل والمعنى منه أيضا. يبقى الصحيح نقول إن هذا الحديث قدسي، اللفظ من الله عز وجل والمعنى من الله عز وجل، لأن إلا أن يكون النبي يروي بالمعنى، يروي بالمعنى لا يروي الكلام، لكن لما يقول الله عز وجل يا عبادي هذا الكلام من الله عز وجل. لكن لو دخلت الرواية بالمعنى فاللفظ هنا ليس من الله عز وجل، سيكون بل هو كأنه يحكي عن الله عز وجل ذلك، فلا يقول اللفظ من الله. طيب قال يؤذيني ابن آدم، طب وهذه طبعا مسألة، هو قال يؤذيني ابن آدم، طبعا إن ابن آدم كأنه عام، لكن هو ليس بعام، ليس كل ابن آدم يؤذي، هو عام يراد به الخصوص، هو عام يراد به الخصوص، يعني ليس كل ابن آدم يؤذي أصالة أو يكون سبب في يصدر منه الإزاء أو يصدر منه الإزاء، البعض فقط. إذا نقول أن هذا عام يراد بالخصوص. طيب قال يؤذيني ابن آدم يقول يسبون الظهر وأنا الظهر، طبعا هو الأذى هنا بأنهم يضيفوا الأمور إلى الظهر ويسبون الظهر، وهذا إذاء لله عز وجل. الإزاء هنا إيش؟ أن العبد يفعل المحرم، هذا الإذاء، لكن الله عز وجل لا تضره معاصي العاصين ولا تنفعه طاعات المطيعين، يعني الله عز وجل لا لا او المقصود يؤذيني ان يفعل المحرم، ينافي ما قلت به، لا يتبع الشرع فيه، لكن الله عز وجل لا يضره شيء، كما قلنا لا تضره معاصي العاصين ولا تنفعه طاعات المطيعين، بل الله عز وجل هو النافع الضار. لكن كانه يؤذيني ان يتسبب بني ادم فيما يغضب الله عز وجل ويجعل الله يسخط على هذا العبد، هذا هو المقصود. ولكن الله لا يتضرر من هذا الإذاء الذي صدر من العبد كما بينا، هذا معنى الإذاء قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. يعني إيش يؤذون الله ورسوله؟ يعني يحصل منهم الأذى بأن يرتكبوا المعاصي والآثام وأنهم يتركون أوامر الله عز وجل، هذا المعنى. لكن ليس المعنى بأن المعصية تضر، حاشا الله ذلك، فلا هو النافع والضر. قال يسب الدهر وأنا الدهر. طبعا البعض أخطأ يخطئ في فهمه، قلنا كثيرا ما ينافي العقيدة، بأن أنا يسب الدهر، والدهر هنا والزمان اللي هو الليل والنهار. قال أنا الدهر، والدهر ليس اسم من أسماء الله. لماذا ليس اسم من أسماء الله؟ لماذا الدهر ليس؟ مع أنه قال الله عز وجل قال أنا الدهر، والدهر والزمان الليل والنهار. لذلك جاءت السنة بعدم جواز صيام الدهر، بل قالوا صيام ست من شوال لأنه كان الدهر، لأنه ليس فيه صفة حسن، لأنه أسماء الأسماء لا حسن. نعم، نقول بأن الأسماء لابد يكون فيها صفة حسن وصفة كمال، لابد من ضوابط الأسماء التي تنسب إلى الله عز وجل أن يكون له فيه معنى الحسن. قالوا لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وإن لم يكن في الاسم حسن فلا يقول اسما لله عز وجل. ثم قال يسبون الدهر وأنا الدهر، ثم بين معنى الدهر، قال أقلب الليل والنهار. إذن الدهر والليل والنهار هو المقلب، من الذي يقلبه؟ الله عز وجل. فجعلوا سب المقلب من سب المقلب، الذي يقلب الليل والنهار هو الله، والمقلب هو الليل والنهار، فالمفعول سب المفعول من سب الفاعل. لذلك قال يسبون الدهر، يسب الدهر وأنا الدهر، ثم بين الدهر وأقلب الليل والنهار. فجاء سبهم للزمان سب لله عز وجل والعدد بالله من الذي هو يقلب الزمان. كما أنك لو سببت شيء، يعني إيش، جيت على على على على حاجة فعلها الإنسان، بنى شيء، سبيت هذا البناء، وأنت لا تسب البناء، أنت تسب الذي بنى البناء الذي فعل ذلك. فقال يزيد بن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يعني من سب الدهر فقد سب الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي يقلب الدهر، وليس الدهر من أسماء الله عز وجل كما قلت، لأن ليس فيه صفة حسن، وقد بيّن ذلك. فكل شيء يدل على أنه ما يكون في الكون شيء إلا بيد من الله عز وجل، بقضاء من الله، بقدر من الله عز وجل، وكل شيء تحت تصرف الله عز وجل. وقلنا هذا اسم جامد ليس فيه صفة حسن، فلا يكون اسما لله عز وجل. وهذا كان آخر حديث في هذا الكتاب، كتاب الأدب. لله المنة والحمد علينا بأننا قد فضل انتهينا من كتاب الأدب. هيا أنا متردد جدا في استمرار الدرس، أقول صدقا الدرس هنا بداود، لأننا انتهينا من كتاب الأدب، فإما كنا سنعود لنبدأ السنة من أولها، أما نكتفي بهذا القدر مؤقتا، ويعني يكون اليوم شيء آخر نقرره لاحقا. حقيقة أنا نفسي متردد، ما أدري أفعل ما الذي نفعله. أقول أولا نختم بس الكلام، سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على هذا، سأل الله عز وجل أن يتقبل منا ذلك، وأن يسر لنا إتمام باقي الكتب في هذه في سنن الإمام أبي داود، أنت أسأل لنا ذلك. لو في أسئلة، وأيضا حقيقة ممكن أغلق التسجيل، خلاص انتهينا، لأنه أريد أن شاء الله كنا في حال نكمل.